إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، إن من أعظم الفقه في دين الله تعالى فقه اغتنام فرص الخير، أزمنة الطاعات، وكذا الأمكنة الفاضلة، واغتنام الفراغ، واغتنام الصحة، واغتنام مرحلة الشباب والقوة، واغتنام العمر كله. فإنه ثبت عند الترمذي من حديث أبي بكرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس خير؟ قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. ثم قال: يا رسول الله، أي الناس شر؟ قال: شر الناس من طال عمره وساء عمله. إذن خير الناس من طال عمره وحسن عمله، أي كان مغتنما ذلك العمر وذلك المد فيه في طاعة الله عز وجل. وجاء في صحيح البخاري من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة نعمة من الله عز وجل، ففي ماذا تغتنم؟ فالعاقل اللبيب الحريص يغتنمها فيما ينفعه في الدنيا والآخرة، حتى إذا ما ابتلي بالأسقام والأمراض فإنه أولا يحمد الله أنه كان في حال صحته على أعمال صالحة وعلى كسب للحسنات وعلى تجارة رابحة مع الله، وثانيا أن الله سبحانه وتعالى يجزيه في حال مرضه بما كان يجزيه في حال صحته على ما كان من العمل، وكذا نعمة الفراغ لا يشعر بقدرها إلا من شغل وذهب عنه الفراغ، فحينها يندم لما لم يستغل ذلكم الفراغ في التزود من العلم، وفي التزود من الأعمال الصالحة، وفي التزود من الحسنات. أما إذا كان مستغلا لفراغه في الخير ثم شغلا اضطراريا فالله يجزيه كما لو كان يعمل. أيها الناس، اغتنام الفرص تشعر بثمرته إذا ذهبت الفرصة، وذلك لمن اغتنم، وأما من فرط حتى ذهبت الفرصة فإنه يندم. فالذي صام رمضان إيمانا واحتسابا لا شك أنه سر وشعر بالسعادة لما انقضى رمضان. لماذا؟ لأنه اغتنمه بالصيام الصحيح مع الإخلاص والاحتساب لله عز وجل، مستشعرا ذلكم الفضل الجزيل الذي جاء على لسان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في الصحيحين: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وأما من تهاون في ذلك لا شك أنه يندم. وهكذا أيضا قيام رمضان كانت فرصة عظيمة ومنة جليلة ونعمة كبيرة من الله تعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فالذي قام هذا الشهر وحرص كل الحرص على اغتنام هذا الموسم واغتنام هذه الفرصة حتى ينال هذا الأجر العظيم، فهذا لا شك أنه يسعد ويوسر. وأما من فرط حتى انقضى رمضان ثم سمع بهذا الفضل كما سمع به في أول رمضان فإنه يندم، يندم على تلك الليلة التي فرط فيها من غير عذر، ويندم ربما على ركعات فرط فيها من غير عذر وفاتته من غير عذر حتى ذهبت الفرصة. أيها الناس، الله سبحانه وتعالى جعل لنا أزمنة مباركة لتغتنم وليحرص عليها أكثر من غيرها على مدار السنة، كشهر رمضان وكالعشر الأول من ذي الحجة، وهكذا يوم عاشوراء وتاسعاء الصيام فيهما، ويوم عرفة الصوم فيه، وهكذا بعض الأماكن من وصل إليها فليغتنمها كالمسجد الحرام في مكة، والمسجد الحرام في المدينة، والمسجد الأقصى في القدس. وهناك أيضا أعمال مؤقتة إن أسيت في وقتها نال صاحبها الأجر العظيم المترتب عليها، وإن ذهب الوقت ذهبت الفرصة. مثلا الذكر بعد الأذان مؤقت، إذا قال المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله تقول مثلك، ثم تقول: رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، من قال ذلك غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص. فإذا ذهب زمن الأذان ذهب هذا العمل وفاتت الفرصة، وإن كنت مشغولا فتفرغ لهذه العبادة المؤقتة واستغل الفرصة ثم ارجع إلى ما كنت عليه. ولو كنت تقرأ قرآنا، ولو كنت تتعلم العلم، فإن هذه عبادة مؤقتة ووقتها يسير، إلا إذا كان هناك مصلحة أعظم من هذه وتزاحمت معها، وإذا تزاحمت المصالح يقدم أعلاها. وهكذا التلبيس بعد الأذان وبعد الأذان بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه بها عشرا، ثم يسأل للنبي صلى الله عليه وسلم الوسيلة فتحل له الشفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا بعد الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أبي هريرة: من سبح الله بعد الصلاة 33، وحمده 33، وكبره 33، ثم قال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، حطت خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. مؤقت بهذا، كم من الناس يفرق إذا صلى الفرص انصرف وفوت هذه الفرصة العظيمة. أيها الناس، فالحريص يحرص على اغتنام الفرص، لا سيما هذه المؤقتة كركعتي الضحى، صلاة الأوابين، وكالسنن الرواتب، من صلى في اليوم 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة، كما في حديث أم حبيبة عند مسلم. أعمال مؤقتة ومقيدة. وهكذا الأذكار، أذكار الصباح في الصباح، وأذكار المساء في المساء، وأذكار النوم عند النوم، ودخول المسجد وخروجه، ودخول البيت والخروج منه، وغير ذلك من الأذكار، فهي مؤقتة، فاحرص على اغتنامها في وقتها حتى تنال ما ترتب عليها من الأجور العظيمة، فإن هذا من أعظم الثقة في دين الله، ومن أعظم التوفيق من الله عز وجل للعبد أن يكون ممن يوفق لاغتنام الفرص واغتنام الأوقات والأمكنة والأعمال المقيدة حتى ينال ما يترتب عليها من الأجر العظيم. وبالله التوفيق. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الناس، ومن هذه الفرص المؤقتة صيام ستة أيام من شهر شوال، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام السنة، كصيام السنة. ستة أيام مع رمضان صارت ستا وثلاثين يوما، والحسنة بعشرة أمثالها، فكأنه صام السنة كلها. لكن هذا مقيد بمن أتبع رمضان بستة أيام من شوال، فقد صمت رمضان ويسر الله عز وجل لك صيامه وأعانك على ذلك، وشعرنا جميعا بالإعانة من الله، شعرنا جميعا معشر المسلمين بتسديد الله لنا وبإعانته لنا وبحفظه مع شدة الحر، فكيف بستة أيام متفرقة وإن شئت متتابعة، إن شئت في أوله وإن شئت في وسطه وإن شئت في آخره وإن شئت فرقتها على الشهر كله، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستة أيام من شوال، من شوال. فهذه فرصة فاحرص عليها أيها المسلم حتى لا تندم إذا انصرم شوال، فيجلس من عنده محبة للخير يتندم كيف انصرف شوال ولم يغتنم هذه الفرصة. هذه فرصة مؤقتة بهذا الشهر، لا يغني عنها صيام ستة أيام من ذي القعدة ولا من ذي الحجة ولا بعد ذلك، ولا عشر أيام من ذي القعدة ولا عشرين يوما. نعم، الصوم له فضل كثير، سواء كان صيام ثلاثة أيام من كل شهر أو صيام الاثنين والخميس أو صيام داوود، له فضل عظيم كما هو معلوم. لكن هذا الذي جاء في حديث أبي أيوب كصيام الدهر مؤقت بصيام رمضان ثم صيام ستة أيام من شوال. ومن كان عليه قضاء من رمضان فإنه إن استطاع أن يبدأ القضاء فليفعل من باب تقديم الواجب على المستحب، فهو أفضل، ثم يصوم الست ما دام الشهر باقيا شهر شوال. وإن أراد إلا أن يصوم الست ثم يؤخر ما عليه من رمضان إلى ذي القعدة أو ذي الحجة أو غيرها من الأشهر، فالعلماء اختلفوا في ذلك، فمنهم من قال: ما يحصل الأجر إلا بأن يكمل رمضان ثم يصوم ستة من شوال، أي يبدأ بالقضاء أولا. ومنهم من قال: يصح أن يصوم الست من شوال لأنها مؤقتة بشوال، والقضاء موسع في السنة كلها بعدة من أيام أخرى. وهذا القول هو الأرجح إن شاء الله، أنه له أن يؤخر القضاء إلى متى شاء ويغتنم صيام الست المؤقتة بهذا الشهر، ثم إذا ما قضى ما عليه من رمضان تم الأجر، وهو كصيام الدهر، وهو كصيام الدهر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه فإنه على الأصل وعلى الغالب من صام رمضان. وأما من أفطر لعذر فإنه صام رمضان وأفطر لعذر فليفطر في عدة من أيام أخرى، ويبدأ بصومه الست إن شاء ويقضي متى شاء. هذا قول بعض أهل العلم وأقرب إلى يسر الشريعة. نعم أيها الناس، والأمثلة كثيرة، ولكن الغرض هو التنبيه على هذه المسألة وهي مثل السقم اغتنام الأوقات، وفقه اغتنام الفرص، وفقه اغتنام العمر، لا سيما مرحلة الشباب، فلتغتنم في طلب العلم، ولتغتنم في تعلم كتاب الله، ولتغتنم في نصرة دين الله، ولتغتنم بما ينفع العبد في ذلك اليوم. وهكذا اغتنام العمر، اغتنام الأيام والليالي، فهذه فرصتك أيها العبد، أن الأنفاس لا تزال وأن الدم لا يزال يجري في العروق، فالفرصة أمامك، فلتستغل قبل أن تفوت، فإن إذا ذهبت الفرصة من استغلها واغتنمها حمد الله، ومن فاتته دون أن يستغلها تعثر وقال يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله. نعم عباد الله، وأما من استغلها فإنه يبشر عند لقاء الله، عند الموت يبشر برضوان الله ورحمته. من يحب لقاء الله فيحب الله لقاء، أما المفرط فإنه يكره لقاء الله فيكره الله لقاء. فاتت الفرصة، يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما ترك. كلا، فاتت الفرصة، يقول لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدقت وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعمل. فلنتب أيها الناس، فلنتب فرصة التوبة أمامنا، وفواتها بأمرين، الأول بطلوع الأول بالموت، والثاني بطلوع الشمس من مغربها. يعني بالموت تفوت فرصة التوبة، وليست التوبة من الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ذهبت الفرصة. فلنتب من معاصينا، فلنتب من ذنوبنا صغيرها وكبيرها، ما دام فرصة التوبة أمامنا، فإن الله عز وجل يضبط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. فرصة التوبة أمامنا. إن الله عز وجل، قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، رواه الترمذي عن ابن عمر، ما لم يغرغر. فلنتب إلى الله عز وجل ونقبل عليه بالأعمال الصالحة، ونستغل الفرص، نستغل الفتحة، نستغل الفتحة التي عليها أهل اليمن، أهل الإيمان والحكمة، فرصة يعيشها أهل اليمن لا يعيشها غيرهم من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. فتحة انتشار العلم، فرصة النصح في دين الله، فتحة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فتحة إقامة السنة، فلتصدر هذه الفرصة بالتزود. ونسأل الله عز وجل أن يديم هذه النعمة، أن يديم هذه النعمة على بلادنا، وأن يمن على سائر بلاد المسلمين بها، وأن يفتح الله عز وجل، نسأله سبحانه أن يفتح على المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يثبت الظلم والفجر والكافرين واليهود والنصارى وأعداء الدين، وأن يرد كيدهم في نحورهم. نعم أيها الناس، تبصروا، تبصروا وتفطنوا واستيقظوا وكونوا على ثقة ودراية. فنسأل الله عز وجل بمنه وكرمه أن يمن علينا بالفقه في الدين، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل الصالح، وأن يبصرنا في دينه، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يختم لنا بالحسنى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.